السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فبداية كل عام وأنتم بخير. فنحن قد استقبلنا بالأمس تلك الأيام العشر والليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قرآن الكريم حينما قال: والفجر وليالي العشر. هذه الأيام وتلك الليالي المباركة التي حبب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى زيادة الأعمال الصالحة وإلى زيادة الطاعات، حينما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ولذلك ننصح أنفسنا وننصحكم أن نزيد فيها من الطاعات ومن الأعمال الصالحة، وأن نري الله رب العالمين منا ما يحب، ومن كان مدبرا قبل ذلك فعليه أن يقبل، ومن كان عاصيا فعليه أن يتوب. وكل أوجه الطاعات الباب فيها مفتوح، حتى الصيام، حتى الصيام، فيا ليتك تستقطعها صائما إن شاء الله تعالى. وكما قلت لإخوانكم من ذي قبل، إذا كانت إحدى أمهات المؤمنين قد أخبرت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه التسع من ذي الحجة، فإن إحدى نساء النبي قد أخبرت أنها قد رأته يصوم هذه التسع. وكما قلت لإخوانكم، عندنا قاعدة في علم الأصول وفي علم مصطلح الحديث، أن المخبران، مش المخبران اللي بيشتغلوا في المباحث يعني، المخبران الذي جاء كل واحد منهما بإيه؟ بخبر. أن المخبران، أن المخبرين إذا كانا ثقتين، أكرر، أن المخبرين إذا كانا ثقتين فكلام المثبت يقدم على كلام النافي. هذه قاعدة احفظوها، حينما يأتي إلي شخصان يتكلمان عن خبر واحد، أحدهما ينفي والآخر يثبت، واحد بيقول واحد بيثبت، اثنين جايين بيقول والله في حادثة على الشارع، واحد بيقول أنا شفت في حادثة، والتاني بيقول أنا ما شفتش، خلاص الواحد بيقول فيه، واحد بيقول ايه مفيش. والله إن كان أحدهما ثقة صادقا والآخر من عادته الكاذب، إيه اللي هيحصل؟ سنأخذ بخبر الصادق ونطرح خبر الكاذب. أما إذا كان صادقين ثقتين، عارفين إن ده ما بيكذبش وده ما بيكذبش، ناخد بكلام مين؟ بكلام اللي قال أنا شفت، المثبت، لأن التاني ممكن يكون ما شافش لأي سبب، ما خدش باله، جه من حتة غير المجال اللي ممكن يرى منه الحادث أيا كان، فما دام أحدهما قد نفى والآخر قد أثبت فكلام المثبت يقدم على كلام الايه النافي. فلما تيجي زوجة من زوجات النبي تقول ما رأيت النبي صامت ترش، هي ما شافتش، غيرها بتقول أنا ايه أنا رأيت، يبقى شافت، يبقى كلام المثبت يقدم على كلام الايه على كلام النافي. فيسن لك إن شاء الله تعالى في هذه الأيام التسع أن تصومها جميعها. ولذلك ابن خزيمة عليه رحمة الله بيقول حتى وإن لم تأتي زوجة فتثبت فلنا عموم الحديث. عموم الحديث يقول ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه التسع، فهي دعوة إلى كل الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة ها الصيام الصيام الصيام. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يجتهدون في هذه الأيام ما لا يجتهد في غيرها، فيا ليتنا نكون كذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وغيره كان يخرج إلى السوق يكثر من الذكر والتسبيح ويرفع صوته حتى يخرج الناس من غفلتهم، والسوق كانوا غفلة خلاص كله ملتفت إلى ها البيع واليد والشراء، زي ما الناس تنشغل دلوقتي بحاجات العيد ولحمة العيد ولبس العيد وشغل العيد. يعني نحن نريد أن نقترب من الله سبحانه وتعالى. ونذكر أيضا إخواننا الذين يسر الله لهم وسوف يضحون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي بسنة المضحين، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصن شعرا ولا يقلمن ظفرا، يعني ما تاخدش من شعرك خلاص ولا تاخد من ايه من أظافرك. تسأل ليه؟ بعض أهل العلم قال من غير ليه، النبي قال لك كده، فالمطلوب تقول ايه ها سمع وأطاع، خلصت. ما تقعدش بقى تقول ليه وعشان ايه ومش كل حاجة في العبادات انت بتعرف ليه. طب انت صليت المغرب 3 ركعات وصليت العشاء 4، قول لي ليه؟ اشمعنى دي 3 ودي 4؟ قول لي ليه؟ ها؟ صليت الفجر 2 والظهر 4، ليه؟ كل اللي هتقدر ترد بيه هكذا علمني ها رسول الله، مش كده ولا ايه؟ نفس القضية نفس القضية. امال ما فائدة الإيمان؟ فمش كل شيء، في أشياء الشرع يبين لك منها العلة والحكمة، وفي أشياء مش هيبين، وهذا اختبار لطاعتك لله وللرسول. البعض الآخر بيقول الحكمة والعلة إن هذه الأشياء تبقى، الأظافر تكبر والشعر يكبر فيكون شاهدا عليك يوم القيامة أنك كنت من المضحين. أيا كان الأمر نقول هكذا قال ها وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك يعني كلمة موجزة أردت أن أبيع حديثي حتى نذكركم بهذه العشر، وكل عام وأنتم بخير. نعود إن شاء الله تعالى إلى حديثنا المعتاد، إلى تفسير سورة الشعراء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. ما زلنا نقف مع تصوير هذه السورة الكريمة لذلك الحوار الذي دار بين نبي الله موسى وبين عدو الله فرعون، والذي انتهى بأن عدو الله موسى قد ادعى بأن عدو الله فرعون قد ادعى أن ما جاء به نبي الله موسى إنما هو من قبيل السحر، ولذلك حشد له السحرة وجمع السحرة من كل صوب وحدب واختار كل سحار عليم، أي الذين بلغوا في علم السحر المنتهى، عساهم أن يدحضوا ما جاء به نبي الله موسى. وحدد موعد لتلك الملاقاة ولتلك المناظرة. وقلت لكم إن نبي الله موسى كان من الذكاء بمكان، حينما حدد مكانا وزمانا يضمن فيه أن يجتمع جل الناس، حتى إذا ما قامت الحجة على فرعون وعلى أتباع فرعون ضمن أن يشهد الناس جميعا ذلك، وبهذا يعود إلى ربهم ويجدد إيمانهم ويخلع الكفر من قلوبهم الصحراء لما جاءوا إلى فرعون كما قلنا في المحاضرة السابقة كانوا طامحين في الأجر، فإن لنا لأجرا إن كنا نحن ليه الغالبين، فهم يطمعون في الأجر. وقل تلك دلالة على أن الساحرة لا يغير حقيقة الأشياء، إذ أن الساحرة لو كان قادرا على أن يغير حقيقة الأشياء لما احتاج إلى أجر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه يستغني عن الناس بسحره، فيأتي بأوراق ويحولها إلى دولارات وإلى جنيهات، ويأتي بتراب ويحوله إلى ذهب. فلو كان الساحر في حقيقة الأمر يقلب حقيقة الأشياء لكان أغنى الناس، ولكان أغنى الناس عن الناس. فمعنى أنهم يطلبون الأجر إذن هي حرفة يأخذون عليها أجرا، فجاءوا طامعين في الأجر. عدو الله فرعون طمعهم في الأجر وزيادة وذلك تحفيزا لهم حتى يحققوا الغلبة على نبي الله موسى. هم عايزين أجر، قال نعم يبريكم أجر، لا مش كده وبس، وإنكم إذا لمن المقربين. يبقى إداهم المال، والآن بيضم للمال الجاه والسلطان. ليه؟ معلوم أن القرب من الحاكم تبقى قريب منه، ها؟ هذا يعطيك جاها وسلطان. ده اللي بيشتغل السواق اللي بسلامته، ها؟ البتاع اللي كان بيحكمنا ده، الله يحرقه مطرح ما هو نايم، خلاص اللي كان بيشتغل سواق عشان سواق بس بسهوله وقعد معاه، له جاه وله سلطان، يعني خليه يدخل قسم ولا يبقى في اي مشكله، ويخش يقول انا سواق الرايس، الضابط اللي قاعد هيقف، مش كده ولا ايه؟ قريب منه طباخه كذا كذا ايا كان. فكل من يكون في قرب اهل السلطان يصبحون اصحاب السلطان، خاصة اذا كان السلطان ظالما، ده اللي بيبقى سواق للواء اكنه هو هي كده، ده هذا في ظل الظلم، في ظل العدل لا، كان اللي بيقترب من السلطان يزداد خوفه حتى لا يشكوه الناس للسلطان العادل. لما يشكوه للسلطان العادل بتبقى مصيبة خلاص. فكان الكل يفر من هذا، ليه؟ لان يعلم تبع الان الكل بيطمع في هذا، ده اللي ينظف له بدلته، وده اللي يفتح له بابه، وده اللي يمسك له جزمته، بيعتبروا ان هذا شرف ان يكونوا في قرب منه. فاذا كانوا في قرب منه صاروا ذا جاه وذا سلطة، بلغة العصر بقى لهم خصال. اذا فرعون الان يساومهم بالمال والايه والجاه السلطان يعني. اذا قال نعم وانكم اذا لمن الايه لمن المقربين، خلاص هتبدأ المناظرة معاهم. وعد نبي الله موسى قال لهم ايه؟ قال لهم موسى القوا ما انتم ايه ملقون. اما تقرأ الآية هنا، عشان كده احنا قلنا ان القصة، انا قلت لكم قبل كده ان في حاجة عندنا اسمها تفسير التحليلي، ان انا همشي معاك آية آية بس خلاص على كده، وانا قادر امشي كده وراح مفسرها لك. وفي حاجة اسمها تفسير موضوعي، انك تنظر للموضوع على مستوى القرآن كله. ليه؟ بيخليك تستحضر الصورة كاملة، وده من جمال القرآن الكريم، ليأتي لك بجزء من القصة هنا وجزء من القصة هنا وجزء من القصة هنا. لا يمكن أن تستغني بما جاء هنا عما جاء هنا. ده لازم يديك تصور وده لازم يديك تصور. ولذلك السياق اللي معانا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يبقى مين اللي قال لهم ابتدوا؟ مين اللي قال ابتدوا؟ لا اهو انت شفتها كده. لما تقرأ القصة على على على على مدار القرآن الكريم ستعلم انهم هم الذين خيروه. يعني مش هو سيدنا موسى اللي قالهم ابتدوا كده على طول، لا ده هم الذين خيروه. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الايه الملقون. ولذلك لو قلت لك كان عندهم حته ادب. وخد بالك بقى الذي يناظرك اذا بدا المناظره بادب اعلم انك ستصل معه الى حل. لان الادب زي ما قال اهل العلم هو اول منازل طرح التعصب، طرح الايه عصب. ولذلك لما يبتدي معاك تينك اعرف انه سيظل متعصبا لغايه، هيبدا معاك مؤدبا اعلم ان دي بدايه لطرح الايه لطرح التعصب، وهي آفة المناظرات في العصبية. اللي ده قاعد حاط في دماغه اللي مش هتنازل عن اللي في دماغه، وده قاعد حاط في دماغه اللي مش هتنازل عن اللي في دماغه، هي دي آفة المناظرات. ولذلك في النهاية لن تصل إلى حل. لكن لو كل واحد جلس وهو يبغي الحق وطرح التعصب يبقى أكيد من ظهر له أنه على باطل سيطرح ايه باطلة. ولذلك بقرروا آفة المناظرات في العصبية. فهم بدأوا بأدب، حتة أدب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ليه نقيم. وفي نفس الوقت الذي ينظر في كلامهم كما قال علماء اللغة يدرك أنهم كانت لهم رغبة في أن يرأوا، يعني هم خيروه لكن كان عندهم الرغبة أن هم يبقوا الأول. ليه؟ لأنه هو من وجهة نظرهم أني لما هيلقي الحبال والعصي هيرهبوه ويلقوا في قلبه الروح فهيسلم، تبقى خلصت من الأول كده، كانوا واثقين من هذا خلاص. طيب تاخد رغبة أن هم كانوا عايزين يبدأوا منين؟ قال بص لكلامه، طبعا الآية دي مش معانا في السورة إيه؟ لكن بص لكلامه. قالوا يا موسى إما أن تلقي، شوف التعبير جيب كم كلمة، أن تلقي بس. تعال بص بقى هم قالوا ايه، واما ان نكون نحن الملقون خلاص، واما ان نكون نحن الملقون. ايه اللي حصل؟ ان في جانب نبي الله موسى كلمتين وخلاص، في جانبهم اكدوا واما ان، خد بقى الكلام ماشي ازاي، نكون نحن بالضمير المنفصل والمعرفه الملقون كل ده قالوه. هذا يعني ان لديهم رغبه في ان يكونوا هم الايه هم الباديين، في ان يكونوا هم الباديين. فلما خيروه ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ وكان لا يختار لا برايه ولا بهواه، انما كان يختار بالهام من الله خلاص. فالله يريد ان العصا هتلقف، يبقى علشان تلقف يبقى لازم اللي يعملوه يكون ايه موجوده، يبقى لازم اللي يبدا. ومن هنا قال لهم بقى ايه، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ايه ملقون. يبقى هم خيروه وأبدوا رغبة في البدء، وهو أجابهم إلى تلك الرغبة وطلب منهم أن يبدأ. يلا ألقوا ما أنتم ايه ملقون، ابتدوا خلاص. فألقوا حبالهم وعصية، يبقى دي في الأصل حبال وعصي، زي موسى ألقى عصا برضه في الأصل عصا. بس هنا بقى اللي ألقى الحبال والعصي ألقاها من خلال قدرته وقدرة من يريد أن ينتصر له، وهم قالوها ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بإيه؟ بعزة فرعون خلاها تنفعك. يبقى معاه حبال وعصي خلاص، ومعاه قدرة، قدرته وقدرة اللي بينتصر له فرعون اللي قاله بعزة فرعون. كل ده يعمل ايه؟ قال ولا حاجة ولا حاجة. امام قدرة الله ولا حاجة ولا حاجة خلاص. فيلقوا الحبال ويلقوا العصي. طبعا تقرأ بقى في ايات اخرى في سور اخرى طه والاعراف وغيرها خلاص اللي حصل بالضبط هنا في ايجاز الاحداث خلاص. اللي القوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن ليه ها الغالبون خلاص. لا القضية ما خلصتش كده. اللي جه هنا ها فالقى موسى ايه عصاه خلاص. لا ده قبل ما يلقي عصاه حصل حاجات. ايه العجب بقى اللي حصل ايه؟ ان لما القوا الحبال والعصي شوف القرآن يقول ايه صحروا اعين الناس. صحروا اعين الناس يوم اهل العلم يقول لك يمسك بقى القضية مش تغيير حبال وعصي. القضية ضحك على العلم وهو اللي بيقف بيعمل حاوي ده ها بيعمل ايه بيخدع بصرك لكن هو لا يستطيع ان يقي بحقيقة الاشياء ولا ان يغير في الامور شيئا. يبقى القضية كلها قضية ايه خداع بصر خداع بصر خلاص. هذه عشان كده جه بقى بالصحر والحبال والعصي. لا لا صحر ايه اعين الناس اعين الناس. الحاجة دي بتأثر في الناس. الآه كان واحد يتكلموا مرة عن مش عارف واحد كانوا بيجيبوه في التلفزيون وسئلنا عنه يبدي اللي قلت له يا ابني انا ما اعرفش. واحد طالع بيسألني يقول لي ده بيجيب طيارة ويحط عليها مش عارف يشمع ويخفيها ويجيب مش عارف ايه ويعمل ايه يا ابني كل ده نصب وكل ده له اساسيات وفي كتب الان بقت بتطبع تعلم الناس ازاي دول بيستخدموا ها ضروب الايه ضروب الخداع ضروب الخداع فينخدع بيهم الناس. الناس بتتأثر بتتأثر وده اللي يلقى سحر اعين الناس واسترهبوهم. الناس وقع في قلوبها الرعب لانها رأت كل هذه الحبال والعصي يخيل اليهم من سحرها انها ايه انها تسعى. شوف يخيل عشان تعرف ان القضية قضية ايه ها خداع للعين. فلما تشوف بقى انت الاف العصي والحبال وتتحول امامك تشوفها عمالة تخاف ولا ما تخافش جيش من الحياة والتعابين قدامك. طيب تخاف ولا ما تخافش يبقى استرهبوهم استرهبوهم. طبعا احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تصادر منه اي نبي لا تصادر منه بشرياته في حاجات تجوز في حقه من واقع انه بشر وفي حاجات تستحيل في حقه من واقع انه رسول. اولا تاني يبقى في حاجات ها تجوز في حقه من واقع انه بشر وفي اشياء تستحيل في حقه من واقع انه رسول. فيجوز في حقه من واقع انه بشر انه يمرض يعيا زيه وزي يجيله صداع ويجيله مرض ويجيله رمض في عينه كده ولا او يستحيل في حقه من واقع انه رسول ان يمرض بمرض منفر. يبقى يجوز يمرض يجوز ده عشان بشر لكن يستحيل انه يمرض بمرض منفر يعني ما يجيلوش جرف مثلا للي ده تعارض مع مهمته كرسول. فلو جاله جرب وقعد يعمل كده مين هيقعد يسمع له مين هيقعد معه صحيح ويرضى يسمع له خلاص. يبقى لازم ناخد بالنا من الحته دي من واقع انه بشر يجوز ان ينسى زي اي بشر. وسيدنا ادم فنسي مش كده ولا ايه والنبي نفسه قال انما انا بشر مثلكم ده حديث صحيح انسى كما تنسوا فاذا نسيت فذكروني. يبقى من واقع انه بشر ينسى من واقع انه رسول لا ينسى ما امر ان يبلغه. يعني لو في شيء هيبلغه عن الله ما ينساهوش عشان كده ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى خلاص. يبقى يجي الله ينزل عليه خمس ايات هيبلغها لنا. ينفع يبلغها أربعة وينسى واحدة؟ ما ينفعش، ما ينفع. لكن بعد ما يبلغها لو وقف صلي صلى والناس حفظوها خلاص، لو وقف صلى ممكن ينسى، هاي ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. زي ما بلغ الناس ان الظهر أربعة والعصر أربعة وراح وقف مصلي العصر خمسة خلاص وراح مصلي غد. اذا في جانب بشري وفي جانب نبوة. الجانب البشري من خلال البشر له او يجوز في حقه ما يجوز في حق البشر، من ناحية انه رسول في بقى امور تستحيل عليه كرسول خلاص. طيب مما يجوز في حق النبي يخاف يخاف، فاذا امنه الله لا يجوز الخوف خلاص، يبقى خاف اخاف امنني ربنا خلاص خلصت القضيه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه والله يعصمك من الناس، ايه اللي كان بيحصل؟ الصحابه يحرسوه، فجاه يخرج عليهم قل لهم خلاص حدش يحرس بقى، ليه؟ والله يعصمك من الناس. لكن قبل كده يحتاج. ولذلك سيدنا داود لما تقرا في سوره صاد وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم، ينفع؟ ينفع ينفع. فاذا امنه الله ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك الامر ها هنا لما خلاص حبالهم اصبحت يعني حيات تسعى، من واقع بشرية نبي الله موسى يخاف ولا ما يخافش؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى خلاص، يبقى يخاف. لما ربنا يطمنه تخلص بقى المسألة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ما ينفعش بقى يخاف بعد كده، ما ينفعش. لكن يخاف من الأول، ده اللي حصل، إن أول ما عملوا يعني ما فعلوه وهذه الحبال طرأت للناس كأنها حيات تسعى، كل الناس خافت ومنهم نبي الله موسى، إلى أن قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. خد بالك بقى الحوار ده حد حاسس بيه؟ لا حد حاسس بيه؟ هو كليم، وأنا قلت قبل كده كليم يستقبل ما لا يستقبله ايه؟ غيره، ما لا يستقبله غيره. يبقى يسمع، يسمع لا وتشوف، قد تسمع وترى من واقع الرسول ما لا يسمعه الناس وما لا يراه الناس. ألم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أهل القبور؟ سمعوا مش كده؟ وقف يكلمهم الصحابة اللي حواليه، ها سامعين حاجة؟ ولذلك تكلمهم أوجدتم ما وعد ربكم حقا كذا كذا كذا، الله انت بتقول لهم ويقولوا لك خلاص. الناس سمعت؟ لم يسمع. اذا الله يهيئه لهذا. فلم يرأوا ربنا قلنا لا تخف انك انت الايه؟ انك انت الاعلى. يبقى كل ده كان عن طريق ايه؟ خطاب مباشر مع الله لا يشعر به احد. ولذلك ربنا قال له والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى التوجيه جاله منين؟ من الله. وربنا أخبره إيه اللي هيحصل؟ أنت هتلقي العصا، كل ده هتبلع، الناس كلها خايفة منه، ده كل ده هتبلع. ولذلك هنا نرجع بقى للصورة اللي معانا بقى. فألقى موسى عصاه، اللي حصل؟ يبقى ألقاها ليه؟ لأن ربنا قال له وألقي إيه؟ ما في يمينك، ها؟ ربنا قال له إيه؟ تلقف. ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اللقف كما قال أهل العلم البلع بسرعة، البلع بيك كده بقى اسمه بيلقف، فأقرأ البلع بسرعة. طيب العصا إيه اللي حصل؟ اللي عملوه خيل للناس أنه يتحرك، وهو في حقيقة الأمر ما كان يتحرك. أيا كان بقى، إذا ما لقى العلم دهن والحاجات زئبق زئبق، والزئبق في الرمل وحرارة الصحراء بيتحرك فيخيل الناس، أيا كان ما قاله أهل العلم. لكن له ليهم صنعة وحرفة في هذا خلاص. بس ده خيال. لكن اللي حصل مع نبي الله موسى بقى اللي قالوا بعزة فرعون، فموسى معه ربه، معه ربه خلاص. وذلك ربنا قال له إني معكما أسمع وأرى، فمعه الله سبحانه وتعالى. فخلصت القضية بقى، اللي معاه ربه هنا بقى الشيء هينقلب عن حقيقته، لأن الله يقول للشيء كن فيكون. فالعصا فعلا انقلبت زي ما قلنا الثعبان مبين ده في الحاجة زي ما قلنا، وبعدين في النوع كانت حية، وبعدين كانت لها سرعة تهتز كأنها يعني فاكرين الكلام ده خلاص. فإذا هي تلقف كل الحبال والعصي يطلعوا ألف يطلعوا بس واحد بلعاهم، اللي الناس واقفة خايفة لقيت كل اللي خايفين منه بلع في لحظة. ولذلك جاب ربنا هنا إذا الفجائية، فإذا كل فادت وفي ثواني معلولة تلقف تلقف. شوف بقى اللي عملوه ربنا سمى إيه، فإذا هي تلقف يبقى تبلع بسرعة كده. قال إيه؟ ما قالش حبالهم وعصيهم، قال إيه؟ ما يأفكون، ما يأفكون. طب هنا ربنا سمى اللي عملوه ده إيه؟ إفك. الإفك الإفك خلاص الإفك. فقال أهل العلم إحنا عندنا كذب وعندنا إفك خلاص. الكذب أن آتي بخبر مخالف للواقع، أن آتي بخبر مخالف للواقع ولكن يمكن حدوثه، مش تعبيري يمكن حدوثه. فلما اجي اقول لك الازازه دي بلاستيك، لا شكرا، معايا ازازه عصير بلاستيك، انا صادق ولا كذاب؟ لا كذاب، بإزاز ازازه، انا كذاب، انا قلت انها ايه بلاستيك فانا كذاب. لكن ممكن تبقى بلاستيك هاوي هاوي هاوي هاوي، يبقى انا كذاب ولكن كذبي من الممكن ان يكون صح ولا مش صح. يبقى في خبر يخالف الواقع ولكن يمكن ان يكون، وفي خبر يخالف الواقع ويستحيل ان يكون. اجي اقول لك صدق ان انا شفت فيل بيعدي من تحت باب الشقه، ما تقوليش يا كذاب بقى، هنا ما تقوليش يا كذاب، انا كذاب صحيح بس انا اعلى شوية، فما تقوليش انت كذاب، تقوم تقولي انت افاك. افاك ليه بقى؟ قالوا لان الكذب الافك هو الخبر المخالف للواقع مع استحالة وقوعه، مع ايه؟ مع استحالة وقوعه. شبهات هادي بقى الافك. يبقى الافك اشد من الايه؟ من الكذب، واشد انواع الكذب. يبقى الكذب انا اخالف الواقع مع امكان الوقوع، الافك انا اخالف الواقع مع استحالة الوقوع. ففي الواقع انا ما شفتش فيه بيعدي تحت باب الشقة، وفي نفس الوقت ده كمان امر ايه؟ امر مستحيل. عشان كده خلي بالك بقى، الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يصف المنافقين في سورة النور الذين رموا عائشة بالزنا ما قالش عليهم كذابين وما قالش على ده كذب، قال إن الذين جاءوا بالإفك. شما إفك ليه؟ قال ما هو أنت لما تيجي تتكلم على أي واحدة أي امرأة تتهمها بالزنا قد تكون كاذبا، مش كده؟ هذا أقول سنية مثلا زانية وابقى كذاب، يكون هذا مخالفا للواقع. لكن هي ممكن تزني، ممكن ممكن اي ست ممكن تزني، ايه المشكله؟ صح، يبقى ده كذب ولكنه ممكن. لكن لما تاتي زوجه رسول الله وترميها بالكذب تقول زانيه، يبقى رقم واحد ده كذب، تسال نفسك لكن هي ممكن تزني؟ الاجابه يستحيل عليها الزنا، يستحيل عليها الزنا. ليه؟ لأن الله بقدرته يعصمها من الزنا حفظا لماء النبي لا حفظا له، لا حفظا له حتى لا يختلط ماء النبي بماء غيره. دي حاجة كده. ولذلك لما جاءوا في أمر امرأة نوح امرأة لوط خلاص ربنا يقول فخانتاهما، مش كده؟ باتفاق أهل العلم جميعا أن الخيانة كانت في الدين ولم تكن في العرض، لأن زوجة النبي لا تخون في العرض حتى ولو كانت كافرة، حتى لو كافرة. دي لمين؟ مش ليها، دي لمين؟ للنبي، للنبي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ها لما يجي يخبر عن السيدة عائشة فأراد أن يقول قد جاءوا بكذب يستحيل وقوعه، ولذلك اختار له كلمة ايه؟ كلمة الإرك، كلمة الإرك. ومن هنا بقى أراد الله أن يبين أن الصحرة قد اعتمدوا على قدرتهم وعلى عزة فرعون فيستحيل أن يغيروا حقيقة الأشياء، لأن الذي يغير حقيقة الأشياء هو واحد الله ربنا. ولذلك اللي قلب عصى موسى حية مش موسى، مش موسى اللي قلبها مين؟ الله، الله. لكن أنا عشان أعتمد على نفسي هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، إن لم تكن هي إرادة الله فهذا مستحيل. ولذلك شوف ربنا سميه بقى فإذا هي تلقى ها إيه؟ ما يأفكون، بلعت كل ده بثواني معدودة في مفاجأة منقطعة النظير. خلاص فإذا هي تلقف ما يأفكون. مين بقى اللي شايف ده؟ ده أولا كده ده الصحر. وأنا قلت لكم في محاضرة سابقة لو تفتكروا بذكر تاني، قلت إن العلم يخدمه، يخدمه في قضايا الخلاف، فإذا كان مخالفك على علم فهذا يخدمني أنا. لما يكون المخالف بتاعي على علم ده بيبقى أحسن لي. ولذلك لما يجي يقولوا لي تعالى ناظر، ناظر مين؟ فأعرف اللي جايبين حمار. طب ده ما هعمل معاه إيه ده؟ مرضاش، مرضاش ليه؟ إن الحمار ده هيستنفذ كل طاقاتك خلاص ويعصابك وتطلع كل ما عندك وفي النهاية ما هواش فاهم حاجة، مش هتوصل مع الحل. ولذلك اقول لهم يعني في قضية نختلفوا فيها عايزين واحد يتكلم معايا هاتولي بقى واحد بيفهم اعلم من عندكم يتكلم معاه. ليه؟ لانه علم ده علمه يريحك انت، شوف تعبيري، يريحك انت. وده اللي قاله سيدنا الامام علي، قال لو حاجني 100 عالم لغلبتهم، ولو حاجني جاهل واحد ما استطعت، مش هوصل معاه الحل. خلاص انتهى، انتهى القضية. كذلك كون ان يجي زي ما قلت لكم كده ان يأتون بكل سحار عليم، فيأتون بمن بلغوا في علم السحر المنتهى، دي خدمة سيدنا موسى. ليه؟ انا قلت لك ان لو جابوا جماعة معذرة في التعبير يعني صحر سكة اي كلام، وبعدين سيدنا موسى القى العصا فراحت بلعت حباله معصيهم، كانوا هيقولوا له ايه؟ ده انت معلم. يبقى بدل ما هيقولوا ده انت نبي هيقولوا له ايه؟ ده انت استاذنا في السحر، ده انت تعرف اللي احنا ما نعرفوش. دي تخدمه للضياع خلاص. لكن عشان دول بلغين في العلم المنتهى فيعلمون ان نهاية الساحر هي كده ان يخدع الناس، اما ان يقلب حقيقة الاشياء فهذا ليس من السحر، ده مبلغ علمه. فالحتة دي خدمت سيدنا موسى، انه ان العصا حينما تحولت الى ثعبان حقيقي وبلعت ما جاءوا به ادرك هؤلاء السحرة ان نبي الله موسى ليس ساحرا كما زعم فرعون، وان ما جاء به ليس من قبيل السحر، وإنما هي قدرة الخالق. ولذلك القرآن يقول فألقي السحرة ساجدين. خلص خلصت. ولذلك قالوا إن السجود له دلالات، سجودهم له دلالات، له دلالات. الدلالة الأولى إيمانهم بالله، خلاص على طول كده. الدلالة الثانية تحولهم من الباطل إلى الحق. الدلالة الثالثة استسلامهم لنبي الله موسى، خلاص لا جدل بقى ولا وجع قلبه ولا خلاص. ولذلك أنا قلت لك، أنا قلت لك اللي يفسح المجال لعقله وفطرته السليمة يسلم، بيلغي العقل والفطرة السليمة ويتعصب لما في رأسه عمره ما هيصل. وذلك أنا قلت لك الإمام الشافعي قال كل الناس يتعلم إلا ثلاث، حط في أولهم جاهل متعصب، مش ممكن هتعلمه لو قعدت معاكم سلطانة. ولذلك لزادة تسمعوا الحق وتتركه ما تجدلوش، هيوجع قلبك ويتعبك ويتعبك، لأنه في النهاية متعصب زي العصبية اللي كانت عند قوم سيدنا إبراهيم. خلاص هو مس عقولهم ولكن تحكمت فيهم عصبيته، نروح نكسر الأصنام وهيطرق الكبير. نيجوا يسألوه مين اللي عمل ده، لهم والله أنا دخلت لقيت الكبير مغضبان من الصغيرين ماسك القدوم راح قايم مكسرهم كلهم. اسألوه حتة عقل جات ايه، فقالوا كسر ايه ده، حتة طوبة لا تتحرك ولا ولا بتتنين ولا بتعمل اي عام. الله. وبعدين نسأل مين، لقد علمتم ما هؤلاء ايه. وزي شو قال فراجعوا الى ايه انفسهم، حتة الحتة دي بقى فراجعوا الى ايه الى انفسهم. يا سلام، هنا هيرجع تصدوا ايه عصبيته على طول، تصدوا عصبيته. ثم نكسوا على رؤوسهم، ادي العصبية بقى، ادي العصبية بقى. بعد ما قالوا دول ما بينطقوش وما ينفعوش ومش عارف ايه، قالك لا احنا هنعك بحق الالهه بتاعتنا، لا لا لا لا يلا يلا خلصوا عليه احرقوه يلا يلا خلاص نوقفوا على رجله. فهي كده، فالمتعصب تردوه عصبيته بس، لكن اللي يفتح عقله، اللي يفتح عقله. ولذلك لما قلت لكم ان يعني كبير بل المصطلح لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يريد ان يفتدي ابنته وما كانش عارف ان بنته اسلمت وتزوجها النبي كمان، خلاص فجاء وساق لها الفداء، ساق لها الفداء، فجايب ابل الفداء. فنزل في شعر حته كده من الدريه قبل وقد دنا من المدينه، فاعجبه بعيرين، عمال ينظر للابل صعبانين عليه قوي بس بنت خلاص، ففي يعني جمالين كده. فوارى هما بالشعر فاحربتهم في حته كده وحدثته نفسه، قال لك بس انا لما اذهب لمحمد اقول انا جبت لك الفداء كله بس في اتنين ضلوا مني وانا كنت لابه كله وانت راجل بقى كريم، وهو يعلم ان النبي سيقبل بس ضلوا مني، هيعمل ايه بعيرين وده قاعد يحدث نفسه واتفق مع نفسه على ذلك، مفيش مع حد. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد جئتك بالفداء، ولكن لسه بقى عايز يقول الرواية، قال له أين البعيران اللذان غيبتهما في الشعب وقلت في نفسك كذا وكذا وكذا، قال أشهد أن لا إله إلا الله. رب يعني هتجادل في إيه بقى، أنت هتجادل في إيه، أنت هتجادل في إيه، ما هو أنت خلاص لو في عقل، لو في عقل خلاص انتهت. لكن النبي ياما قال لكثير من المشركين ما هو أكثر لكن صدقوه، هي دي بقى القضية، إن في عصبية ستردك عصبيته وتظل على باطلك، لكن في عودة بالعقل والفطرة السليمة خلاص وتنحل العصبية خلاص خلصت، يبقى ستقبل الحق وترضخ له ومش عيب. هي قضية مش مين الغالب ومين المغلوب. لذلك في بداية الأمر كان عندهم إصرار على أن يكونوا الغالبين، مش كده ولا إيه؟ لكن في النهاية أذعنوا للحق. ودي تعلمها في حياتك، انك لما تجلس في مجلس فيه مناظرة اياك ان تكون متعصبا لرأيك، ولكن عليك ان تقطع لنفسك انك اذا سمعت الحق فعليك ان تقبله. هي كده، فعليك ان تقبله. الصحراء بقى يعلموك اللي كانوا مصرين على انهم يغلبوا، لكن الحق حق، يبقى مفيش عصبية، نحوا العصبية وافسحوا المجال، العقل السليم والفطرة السليم، خلاص خلاص. القي الصحراء ايه ساجدين، مفيش لم يبني، مفيش نقاش، مفيش وقت. ولذلك الفاء دي اللي بيسموها في اللغة حرف يفيد التعقيد، يعني زي ما قلت ان الحروف دي لازم تفهمها، خلاص. ففي ثم تفيد التراخي، خلاص. فتقول دخل علاء ثم وليد، يعني ثم دي ممكن بقى يكون بعد منه بساعة، بعد منه بربع ساعة، لكن بتقول دخل علاء فوليد، يبقى وليد كان فين؟ في رجله كده. شو انا بقول لك ايه؟ في رجله كده، تفيد التعقيد. فهنا تلقف ما يأفكون فألقي الصحر. شوف الفاء بمجرد ما بلعب، بمجرد ما سجدوا، الحجة واضحة ما فيهاش كلام، والقمر السليم 100%، والعقل السليم قدام لهذا وقدهم الأدب وطرح التعصب كما قلت، خلاص. قالوا آمنا برب العالمين، يبقى حدث منهم فعل وقول. الفعل كان هو ايه؟ ها؟ السجود. والقول آمنا برب العالمين. العالمين كل ما سوى الله، لذلك انت في الفاتحة بتقول الحمد لله ايه؟ رب العالمين. ولذلك في ربوبية مقيدة، مش كده ولا ايه؟ مقيدة، بقول رب البيت، هذه مقيدة. فلما تيجي ما ينفعش اقول جاء الرب، رب البيت، خلاص. ولذلك كلمة رب لما تطلق على العبد، لما تطلق على العبد قيدها بالإضافة. ولذلك سيدنا يوسف قال للراجل اللي جاء من السجن اذكرني عند إيه؟ ربك، يعني مش, مش, مش, مش عند الرب او عند الله، عند ربك، اضافها له ربك اللي هو سيدك يعني. وفي رب البيت، وفي رب الأسرة، وفي رب العائلة. اما رب العالمين فهو واحد، لان العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله. فلما يقولوا آمنا برب الأمين، رب فرعون ورب السماوات ورب الأرض ورب ورب ورب، وحتى لا يفهمها الناس فهما خاطئا، شوف مع ان هي واضحة الدلالة، لكن عوام الناس قد يلتبس عليهم الامر برضه. ليه؟ اللي فرعون قال لهم ما علمت لكم من اله ايه؟ غير. فقال لك سألوا امنا برب العالمين، ما يمكن رب العالمين هو فرعون برضه. قال لهم لا، هنقيدها عشان تفهموها صح. رب موسى، يقول لك ما هو ممكن برضه ما هو فرعون هو اللي رباه. قال لك وهارون، عشان تبقى كل مجال الشك قطعوه حتى تعلم ان سجودهم لله الواحد الديان. يبقى قالوا رب العالمين، ها ممكن يدخل فيها عبد العوام، العوام دول كلام. قالوا رب موسى، ممكن يتقال ما هو فرعون رب موسى، قالوا رب موسى وايه وهارون. يبقى جابوا الكلام ده ليه؟ كل هذه قيود تحدد من يريدون، وتقطع اي شبهة انهم يريدون الله الواحد الديان. يبقى انا برب العالمين، رب موسى وايه وهارون. يطلع بقى الطاغية ده اللي قاعد طبعا ومنتظر ان الغلبة ستكون له، خلاص. فعلهم هذا كارثة له، وقولهم هذا كارثة له. كارثة له ليه؟ لان معنى ان هم طرف في المناظرة فيقولون هذا، اللي يحصل كل الناس هتنقلب بقى، كل الناس هتبقى مع موسى، خلاص. كل الناس هتبقى مع موسى بقى. عشان كده قلت لك وما زلت بقول لك ان كلاب مباحث امن الدولة، واخد بالك، لما كنا نطالبهم باني طيب احنا غلطانين، طيب قعدوا معانا علانية كده شيخ الازهر والمفتي ورئيس الجامعة يقولوا ان احنا غلطانين، ولما انا بكتب لكم اقرار لو ثبت ان انا غلطان اتعدي، وقعدونا معاهم. لا يمكن، لا يمكن. ما كانت تيجي وسائل الاعلام داخل السجون مجلات او جرايد او جرايد ها محظورات ما تطلعش من زنزانتك, ويبعتوا لهم بقى الافاكين اللي هاي يقولوا لهم اللي هم عايزينه يعني خلاص ان احنا مجرمين ومتطرفين ومش عارف ايه والكلام ده, ويقول لك بيقول على نفسهم كده وهم مش عارفين طبعا. عيني برضو المسكين اللي قال كده, قال كده ليه, قال كده ليه؟ يعني في مساكين بقى لها مثلا 20 سنة في السجون فخلاص عايز يروح داب, فعايز يقول اي حاجة ويمشي خلاص خلصت. وهنتكلم بقى في موضوع الرخص والعزائم, لكن هو يفوت عليك هذا, يفوت علينا هذا ليه؟ لا يمكن يجيبك في اعلام تتكلم, ولا يمكن يجيبك في مواقع علنية, لان الناس ستنقلب عليه, ستنقلب عليه خلاص. فهذه من اخطاء فرعون التي وقع فيها وافادت قضية الحق. الان اهل الباطل كما قلت لك متنبه لها قوي, ما كانوش يدوا فرصة. لذلك قلت لك امن الدولة وحسني غلبوا فرعون, غلبوه يعني شافوا ايه الحاجات اللي فاتت عليه طيب بالك, وبدأوا هم يزبطوها بقى. فتخليش واحد ولذلك تقف بقى تخطب في الناس في المساجد وبتاع, اقفل المسجد واحبس مع صحي لينا. لا لا لا لا, اي وسيلة اعلام هتخاطب بيها الناس وتجعلهم يتيبون للحق, لا لا لا خلاص خلص خلص. فهذه كانت كارثة بالنسبة لفرعون خلاص. فيعمل ايه؟ هذا اللي احنا بقى بنسميه دلوقتي الاعلام المضاد. حينما يعلو صوت الحق يقوم اهل الباطل يبتدوا ها يجندوا بقى ويجيشوا الجيوش, زي ما احنا برضه شايفين دلوقتي كده, اللي لما ظهرت الصياحات والدعوات تطبيق الشريعه والاسلام مش عارف ايه, خلوت لا حصر لها, جيشت نفسها عشان تدي بقى الاعلام الايه المضاد. خلي بالك يا ست, ده هيقعدوك في البيت ويلبسوك ويعملوك خيبه وعرب وعرب. الستات تبتدي تخاف, خلي بالك يا شعب, ده مش هيبقى فيه فن ولا رقص ولا حكس ولا انبساط ولا كله كده, خلي بالك. الاعلام المضاد, الاعلام المضاد, فتكون النتيجه تبدا تنفق. طيب فرعون عمل ده, عمل ده, عمل ده. اولا غلبته نزعته, نزعه الكبر زي اللي كانت عند المتعوس اللي كان بيحكمنا ده, ما عنده نزعه كبر. يعني انت عارف ان اصلا كانوا هيهربوه في اول الثوره, لكن كبر قال لهم انا اموت في بلد, ده انت هتاكل بالجزمه في بلدك, بس انت ما تشوفش بلدك, انت هتاكل بادم بلغة. لكن هو اللي وصله اللي فيه ده الكبر والله. حتى البنات اللي قاعد يزيح, عارف لو كان طلع عيط للناس ولا بتاع كان الشعب كله عيط عليه وخلص المساله على كده, لكن كبره وضعفه بيغلب عليه. هو المتكبر كده الظالم كده, كبره زي القذافه بعد هاصن والجرزان وهضرب ومات ميتة الكلاب, كلهم كده, كلهم كده يغلب عليهم الكبر خلاص. فشوف بدايه كبره هيغلب عليه, ثم شوف اعلام, اعلامي عايز بقى ينفر من اللي حصل ده, يقلب الطرابيزه كما يقولون. فهيعمل ايه؟ كبره يقول امنت له قبل ان اذن لكم, ادي حته الكبر وهنتكلم فيه خلاص. ها الاعلام المضاد, انه لكبيركم الذي علمكم السحر خلاص. خد بقى بصورة تانية, مش قال كده وبس, قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة, خد بالك من اللي جاي, لتخرجوا منها اهلها. قال لا لا لا, ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ زي الكلام اللي بيقوله دلوقتي نفروك بيه من الاسلام اللي هو الاعلام المضاد. يبقى هتاخد حتة كبر طلعت, ودي موجودة عند كل ظالم. بعدين اعلام بقى مضاد, الاعلام المضاد ده بقى بيقول ايه؟ حتى ينفر الناس ها من هذه القضية, من قضية الحق, من الحق واهله, ينفر الناس ويقلب الترابيزة بقى خلاص كما يقولون. ده تفهموا ازاي وهنشوفه ازاي برؤية القرآن الكريم. ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت بعد القادم ان شاء الله وقدر, ان السبت القادم طبعا هيكون وقفة العيد. كل عام وانتم ها بخير, فبقى اشوفك السبت اللي بعد القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا, امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, وكل عام وانتم بخير.